المصلي في الصلاه وسلم الامام وهو لم يقل التشهد، هل يسلم بعد الامام ام يتاخر لكي يقول التشهد؟ اذا سلم الامام وقد سلم التشهد هذا يسلم له مسلم، هو سلم التشهد صاد على المسلم له مسلم. قلت عن مبدا ان يتعود الى الامام لانه قد قول الاحوال فانها تدعوه قد لا تعود على الوجود فاول ان تسلم له ثم تسلم على المسلم بعد ذلك. وينبغي ان لا تعود خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.